بارك فيك. هنجيب بقى دلوقتي كلام ابن تيمية الصريح في هذا الأمر، وأنتم احكموا بصراحته أم بعدم صراحته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته. معلش يا إخواني أريدكم أن تركزوا في هذا النص. يقول: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو لأحد من أمته أن يدعو أحدا من الأحياء ولا الأموات ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ده واحد بيستغيث بالإيه؟ بالميت، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن ذلك كله، وأنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول. ده النص الأول، أنا شايف إن ده أصرح نص ممكن يتقال. في نص تاني، اسمع بقى النص التاني وهو أقوى منه بألف مرحلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يصف حال كثير من المتصوفة والقبوريين في عصره، قال: ومنهم من يسجد من باب المكان المبني على القبر، يعني الحسين، ومنهم من يستغني بالسجود لصاحب القبر عن الصلوات الخمس. ينهار اسود، ينهار اسود فعلا. ومنهم من يستغني بالسجود لصاحب القبر عن الصلوات الخمس، فيسجدون لهذا الميت ولا يسجدون للخالق. وقد يكون ذلك الميت ممن يظن به، ممن يظن به الخير، وليس ذلك، وليس كذلك. يقول شيخ الإسلام تيمية: كما يوجد مثل ذلك في مصر والشام والعراق. تأمل، فتأني في جار الإسلام فين؟ في الشام ومصر والعراق. طب وشيخ الإسلام تيمية كان عايش في الشام وفين؟ وفي مصر وفين؟ وفي العراق. تأمل، يعني شيخ الإسلام تيمية يعيش بينهم. تأمل. ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله، ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من من؟ من الله. فيقول: يا رب اغفر لي. فيقول يا ميت، فينادي الميت ويقول: اغفر لي وارزقني وانصرني ونحو ذلك، كما يقول المصلي في صلاته لله تعالى، إلى أمثال هذه الأمور التي لا يشك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة لدين المرسلين أجمعين، فإنها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، بل من الشرك الذي قاتل عليه رسول الله المشركين صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الله أكبر. وأن أصحابها إن كانوا يعذرون بالجهل وأن الحجة لم تقم عليهم، لا أدري، الحجة لم تقم عليهم وهو يعيش بينهم. تأمل. كما يعذر من لم يبعث إليه رسول، كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين. هذه المرة وأن أصحابها تحتها خطين، هو بص اقرأ معايا. وأن أصحابها إن كانوا يعذرون بالجهل وأن الحجة لم تقم عليهم كما يعذر من لم يبعث إليه رسول، كما ده شيخ الإسلام في وسطيهم، كما قال الله تعالى، ما فيش مشكلة، كما قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإلا كانوا مستحقين من عقوبة الدنيا والآخرة ما يستحقه أمثالهم من المشركين. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قلت: لا أدري كيف يفعل الذين لا يجعلون القرينة الدالة على الجهل في ديار الإسلام عذرا في مثل هذا النص الجلي عن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نص فيه على عذر المتصوفة من عباد القبور في عصره بجهلهم وقلة العلم عندهم، مع أنه فيهم. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا من تستدل بكلامه إذا طاف وذبح لغير الله يسميه ماذا؟ يسميه مشركا، وأنت تسميه مسلما، فكيف يحتج بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ وحكى على ذلك ماذا؟ قول عامة السلف، فدل ذلك على أن من سماه مسلما ولو لم يكفره أنه مبتدع. السادس، وهو مما يتعلق بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، معنى كون الشخص معذورا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يذم ولا يلام. إذا قيل معذور معناه ماذا؟ لا يذم ولا يلام. إذن العذر بالجهل، العذر، ما المراد بالعذر؟